اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم البعث والدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في هذه الأيام كما تعلمون يحتفل الكثير من الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله شهر ربيع بالرغم من أنه هو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا هو الشهر الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. فلا ندري أيفرح الإنسان بمولده عليه الصلاة والسلام أم يحزن على وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو شنو؟ فهو رد. ومعلوم أن العبادة عبادة توقيفية، الأصل في العبادات التوقف والمنع إلا ما جاء به الدليل الصريح والقول المبين من النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعجب الإنسان ويستغرب في هذه الاحتفالات التي يقيمونها وفي هذه الشعارات التي يرفعونها، فهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التبرج وهذا السفور وهذا الاختلاط وهذه البدع وهذه المحدثات من الأمور؟ الذي ينظر إلى احتفالات المسلمين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم كما نشاهد ذلك في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، يجد أن هذا الفعل بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ألف وأفتى علماء الإسلام الذين يعتبروا ويعتد بقولهم بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، وعلى كل واحد منا أن يبتعد عنها. الذي يقرأ القرآن يجد أن الفرح ينقسم إلى قسمين: فرح مشروع وفرح ممنوع. أما الفرح المشروع فهو الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، والفرح بالعبادة، والفرح بالقرآن، والفرح بالسنة، والفرح بالأعمال الصالحة. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك شنو؟ فليفرحوا هو خير شنو يا جماعة مما يجمعون. هذا هو الفرح المشروع. أما الفرح الممنوع فإن الله عز وجل أيضا قد بينه، وبين أنه لا يحب الفرحين الذين يفرحون فرحا ممنوعا. والله عز وجل نهى عن الفرح الممنوع. قال سبحانه وتعالى في سورة غافر: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هنالك نوع من الخلق يجادل في القرآن والسنة بغير علم، صح ولا ما في كلام زي ده؟ بغير دليل وبغير برهان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله عز وجل بين أن حجة هؤلاء الآباء والأجداد إذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لذلك الإنسان إذا أراد أن يتحدث في الدين عليه أن يأتي بالدليل. قال عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم شنو؟ إن كنتم صادقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون هذا عذاب أليم ومضاعف ثم يقال لهم توبيخا قال عز وجل ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله أين الذين عبدتموهم مع الله ودعوتموهم مع الله والتجأت قلوبكم إليهم والتفتت عن الله تعالى أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قالوا الجماعة دل ما شايفينهم وما لقيناهم عشان كده ربنا عز وجل في سورة الأنعام قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم شنو أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا شنو هذه الآية من سورة يونس في سورة الأنعام قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قال عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا شنو إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا والله يا ربنا احنا ما أشركنا ربنا عز وجل قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا شنو وضل عنهم ما كانوا يفترون عشان كده يا جماعة هذه الافتراءات وهذه الادعاءات تضيع عشان كده ربنا عز وجل قال ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ربنا عز وجل قال لهم ذلكم سبب جابكم النار وقعدكم في المحل ده جاب لكم السلاسل جاب لكم الأغلال جاب لكم الأصفاد جاب لكم الحميم جاب لكم الزقوم جاب لكم الغسلين جاب لكم الصديد جاب لكم الأنواع من العذاب المضاعف أسوف شنو يا جماعة أسوف شنو قلت له ليله ضاربين الروف تقيل اظنكم طيب سورة غافر دي انت حافظينها ولا ما حافظينها في زول حافظ سورة غافر طيب الايات بتقول كالاتي خلي بالك هي دي ما ايات متتاليه من سورة غافر ربنا عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ربنا عز وجل قال لهم ذلكم السبب جابكم المحل ده ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الفرح بالباطل والفرح بالبدع والفرح بالله واللعب ربنا عز وجل قال لهم ذلكم بما كنتم البادي سببية قال لك السبب جابكم هنا ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ربنا قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين عشان كده يا جماعة الإنسان يفرح فرح شرعي ناس يفرحوا بالحفلات صح؟ والغناء والطرب والمجون والخمر والفسوق والعري والتبرج والألفاظ الشنيعة والأقوال الوضيعة إلى غير ذلك من أسباب الضياع وأسباب الهلاك التي دمرت الأمة وجعلتها تسير إلى الوراء بدلا من أن تسير إلى الأمام. عشان كذا الإنسان لما يجي يفرح يفرح فرح شنو؟ فرح شرعي. أيوة، ما فرح مشروع لا يفرح فرح شنو؟ ممنوع. فهذه الاحتفالات التي تقام وهذه الأذكار المبتدعة والأوراد المختلقة والعبادات المحدثة، هذه أمور منكرة وهذه أمور مبتدعة. قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا شنو؟ بما كانوا يفعلون. ربنا عز وجل يوم القيامة قال الناس دي كلهم الحاجات العمولات دي أنا بحكم فيها، إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه شنو؟ يختلفون. عشان كده يا جماعة الإنسان لما نجي يعبد ربنا يعبد ربنا على بصيرة. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علينا أن نعلق قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى وأن نخلص لله عز وجل في الدعاء، وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، الثبات على السنة. الذين يحملون العرش ومن حوله، ربنا عز وجل قال يسبحون بحمد ربهم وتاني، ويؤمنون به وتاني، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين شنو؟ تابوا وتاني. اتبعوا سبيلك دي خطيرة. انت اذا متبع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة فوق يدعو لك، انت نائم الملائكة تدعي لك، انت في الدرس بتدعي لك، انت شغالة في البيت بتدعي لك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اتبعوا سبيلك لانه في سبل تانية، وعلى الله قصد السبيل ومنها شنو؟ ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. وربنا عز وجل قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا شنو؟ ما معنى السبل؟ الطرق. نعم، ربنا عز وجل قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم شنو؟ لعلكم تتقون. عشان كده ربنا عز وجل قال الملائكة يقولوا اتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، إلى نهاية الآيات من سورة غافر. لذلك الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ده الإنسان بيثبت على السنة ربنا القيامة ما بيخزيه، ربنا يوم القيامة بينصره. ربنا قال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وفي نفس الوقت يوم القيامة الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يندم أشد الندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ربنا عز وجل قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم شنو؟ لعلكم ترحمون. في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الملائكة، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الدين. وعكس ذلك في مخالفته يجد الإنسان الأسى ويجد الإنسان الشقاء. قال: هبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في فكره ولا يضل في معتقده ولا يشقى في حياته ولا في تصرفاته. فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أتاني ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ربنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى لذلك قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا لذلك على العبد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يلتفت إلى المخالفين لأن الإنسان إذا نظر إلى الكثرة ربما تغره وما ذكر الله عز وجل الكثرة إلا ذمها قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يفقهون لا ربنا يقول لا يعلمون لا يفقهون لا يشكرون ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تطع أكثر من في الأرض يعمل شنو يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون رب عز وجل قال وقليل من عبادي شنو يا جماعة قليل من عبادي الشكور فكونوا مع الشاكرين ومع الذاكرين ومع الذين يعلمون مع الذين يفقهون مع الذين يعلمون مع الذين يتدبرون مع أولي الألباب مع أولي الأحلام مع أولي النهى مع أهل الطاعة مع أهل الخير كونوا للخير أعوانا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة والإيمان إن ربنا جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.